السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الطلاب وطالبات العلم في هذا المجلس ومجالس العلم. هذه المجالس التي يحبها الله تبارك وتعالى، نسأل الله جل وعلا أن يخلص لنا النيات. نحن في ليلة الخميس، ليلة 23 من ربيع الأول لسنة 46 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موافق لليلة 26 من الشهر التاسع لسنة 24 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 43 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن في كتاب البيوع ومع المجلس 67 من هذا الكتاب، أسأل الله أن يتمم لنا ولكم على خير. وصلنا إلى الزيادة والنقص والمبيع، صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الزيادة والنقص في المبيع. من باع ما يذرع على أنه 10 أذرع فبان أكثر أو أقل صح البيع، والزائد للبائع والنقص عليه، ولكل الفسخ ما لم يعطي البائع الزائد مجانا أو يرضى المشتري بالنقص بأخذه بكل ثمن. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: من باع ما يذرع، ما يذرع يعني بالأمتار يعني المقصود، لكن كانوا في السابق بالأذرع، هذا الذراع، هذا الذراع، وهذا يسمى الباع من هنا. فهذا الذي يذرع يعني المقصود بالأمتار، على أنه 10 أذرع فبان أكثر أو أقل. يعني قال له هذا 10 أذرع، راح البيت لقى 11 ذراعا أو لقاه 9 أذرع أو 8، المهم ليس على ما اتفق عليه. قال: صح البيع، صح البيع. إذن هذا الفرق سواء كان زيادة أو نقصا لا يؤثر في صحة البيع، البيع صحيح. طيب والزيادة؟ قال: والزائد للبائع والنقص عليه، لأن البائع هو الذي أخطأ، فالزائد يعيده له. يعني إذا زاد شيء فيعيده المشتري للبائع، وإذا نقص شيء البائع يضيفه إلى المشتري. قال: ولكل الفسخ. لو الذي اشتراه على أنه 10 أذرع فظهر 11 ذراعا قال: لا أريد، خلاص، لأن هذا ليس الذي طلبته. أو العكس، طلع أنقص من الذي يريد، فله كذلك أن يرده. قال: ما لم يعطي البائع الزائد مجانا. كان يقول له البائع، لأن البائع مثلا لو قلنا الذراع أو المتر مثلا ب5 دنانير، فإذا باعه 10 أذرع يعني بكم؟ 50 دينار. طيب باعه 10 أذرع أنه ب50 دينارا، فأعطاه 11 ذراع، قال: أعطيني 55، لأن كل ذراع ب5، قال: أعطيني 55. قال: لا، يا تعطيني إياه هدية وأحد عشر ذراعا يكون أيضا ب50 أو رده. نعم، يقول: ما لم يعطي البائع الزائد مجانا أو يرضى المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن. لو كان طلع 9 أمتار والمشتري كذلك له أن يرده لأنه أخذ عليه 5 دنانير زيادة، أو أن يقول المشتري: سامحتك. وهذا يحدث، هذا يحدث وهذا يحدث بين الناس. نعم. وإن كان المبيع صبرة على أنها 10 أقفزة أو زبرة حديد على أنها 10 أرطال فبانت أكثر أو أقل صح البيع ولا خيار، والزائد للبائع مشاع والنقص عليه. نعم، إذا كان المبيع صبرة، صبرة يعني مثل طاسة كبيرة أو جرة كبيرة، هذه الصبرة. طيب، على أنها 10 أقفزة، القفيز اللي هو مكيال، نوع من المكيال يقال له قفيز، ويختلف القفيز من بلد إلى بلد. في ناس عندهم المكيال يعني هذا حجمه مثل طاسة صغيرة يكيلون بها، تأكلون بنك، البنك عشان الاستكانة هذه يحطون هذا هذا مكيال، هذا مكيال. فهذا الكيل، فالقفيز يختلف من بلد إلى بلد ومن شخص إلى هذا قفيزه حجمه صغير، هذا قفيزه حجمه أكبر وهكذا. يقول إن كان المبيع صبرة على أنها 10 أقفزة، يعني قال هذه الصبرة فيها 10 مكاييل، أو زبرة حديد على أنها 10 أرطال. صبرة حديد يعني حديد مطحون يعني مدقوق، هذا الحديد طيب، وهو زبرة يعني برادة الحديد، برادة الحديد على أنها 10، فكانت أكثر أو أقل أيضا صح البيع، صح البيع. قال ولا خيار، والزائد للبائع مشاع أو النقص، والنقص عليه يعني على البائع. نعم أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار في البيع. تعريف الخيار هو طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء. نعم. العقود في الشريعة 3 أنواع، العقود في الشريعة 3 أنواع: عقود لازمة للطرفين، عقود لازمة لطرف دون طرف، عقود جائزة للطرفين. عقود لازمة، عقود جائزة للطرفين، عقود لازمة لطرف دون طرف، هكذا أنواع العقود التي يتعاطاها الناس. فمن العقود اللازمة للطرفين البيع، فإذا بعتك هذه وقلت لك بعتك وقلت أنت اشتريت، هذا بيع، ليس لأحد منا أن يتراجع إلا برضا الآخر، فالبيع لازم، هذا يسمى عقد، يقال له عقد لازم، يلزمك ويلزمني، ليس لأحد أن يتراجع إلا برضا الطرف الثاني. كذلك الإجارة، الإجارة كذلك عقد لازم للطرفين. أجرتك البيت، بعد أسبوع جيت قلت أطلع، مو بكيفك، بيني وبينك عقد، ما أطلع، أنا أجرت المكان، إلا إذا ما دفعت هذا موضوع ثاني، لكن أدفع الأجار ليس لك الحق أن تخرجني، طالما بيني وبينك عقد مثلا مدته سنة أو شهر أو أقل أو أكثر بغض النظر، لكنه عقد لازم للطرفين، ليس لأحد الطرفين أن يتراجع دون رضا الآخر. القرض كذلك، جئتني فقلت لي، قلت لي أقرضني 1000 دينار، فقلت لك تم أقرضتك 1000 دينار، متى تعيدها؟ قال بعد شهر. بعد يومين قلت له ترجعها الحين، لا مو بكيفك، القرض أيضا عقد لازم، تصبر علي إلى أن يمر بعد الشهر لك الحق أن تطالب، فيسمى عقد لازم. هناك عقود غير لازمة جائزة للطرفين، مثل وكالة، أنا جعلتك وكيلا ثم قلت لك ألغيت الوكالة، كيفي، جعلتك وكيلا ثم أنت جئتني قلت لا أريد هذه الوكالة، أيضا كيفي، هذا عقد جائز. عقد الوديعة، أودعت عندي مالا ثم قلت أعطني مالي، ليس لي الحق أن أقول لا أنت أودعته عندي ليس لك أن تأخذه، لا تأخذه متى شئت، أنت أودعت عندي مالا، أنا جئت قلت خذ وديعة تكفكني من شرك وأعطيتك إياها، أيضا هذا حقي. العارية نفس الشيء، أعرتك سيارتي قلت خلها عندي شهر، قلت تفضل توكل على الله خلها عندك شهر، لأن العارية بدون مقابل، فخليتها عندك على بني شهر، بعد يومين قلت لك أبي سيارتي، ليس لك الحق تقول لا، الاتفاق بيني وبينك شهر، لا، العارية يجوز الرجوع فيها متى شاء، وكذلك الذي استعارها لو أن يعيدها متى شاء. فهذه تسمى عقود جائزة، يعني غير لازمة لأحد الطرفين. هناك عقود لازمة لطرف دون طرف، كالكفالة مثلا والضمان، وبعضهم يفرق، يجعل الكفالة والضمان شيئا واحدا، وبعضهم يفرق بينهما، الكفالة بالأبدان والضمان بالأموال، وبعضهم يجعل الضمان كفالة. الحين في الكويت عندنا لما يقول كفيل بمعنى ضامن، فلما أنا أكفل شخص مثلا، واحد عليه دين عند شخص، أقول أنا كفيل له، فيقول خلاص روح أنت كفيل قلت أنا كفيل، بعد أسبوع جيت قلت أنا ماني كفيل، مو بكيفك، ما أنت كفيل، مو بكيفك، طيب وفلوسي، وإذا ما دفع ذاك، قلت والله ما لي شغل فيكم، لا لي شغل، فلازم بالنسبة لي. لكن هو لو قال لي أقلتك خلاص أنا انتظره، هذا له الحق، فهو إذن واجب على طرف دون طرف. فهذه الكفالة، الرهن كذلك، الرهن مثلا جيت سلفت مني مثلا 1000 دينار فقلت لك طيب ايش يضمن لي ان 1000 هذا يرجع لي؟ اعطني رهنا. فرهنت عندي مثلا بيتا او سيارة او اللي شيء اللي يصير، رهنت عندي عشان تضمن دينك. ليس لي الحق ان اقول اعطني رهني الا اذا هو اذن، فهو له الحق ان يفسخ الرهن لكن انا ليس لي حق ان افسخ الرهن، فهذه يسمونها واجب على طرف دون طرف. اذن هذه العقود الثلاثة. الان يتكلم عن البيع، يتكلم والبيع من العقود اللازمة، البيع من العقود اللازمة للطرفين، ليس لأحد من الطرفين أن يرجع عن البيع إلا بإذن الطرف الآخر، لأن البيع عقد لازم، لازم للبائع لازم للمشتري. لكن من كمال هذه الشريعة التي نرفل بها ولله الحمد والمنة أنها يعني راعت كل شيء في العقيدة، في التعاملات مع الناس، في العلاقات مع الناس، في البر، في صلة الأرحام، في كل شيء، يعني ما تركت شيء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا دين كامل لله الحمد والمنة، فراعت كل شيء. ومن ذلك المعاملات التي تكون بين الناس، ومنها البيع والشراء. فالأصل في البيع أنه عقد لازم، لكن في شيء يسمى الخيار في البيع، أي الاختيار، الاختيار في الاستمرار أو عدم الاستمرار، مع أنه عقد لازم لكن في قضايا معينة يمكن يكون فيها إيش؟ نوع من التراجع عن البيع. نعم. قال هو طلب خير الأمرين من فسخ أو إمضاء، هذا معنى الخيار، طلب خير الأمرين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، البيعان بالخيار، لكن هناك شروط لهذا التخيير. نعم. أقسام الخيار في البيع 8: الأول خيار المجلس، الثاني خيار الشرط، الثالث خيار الغبن، الرابع خيار التدليس، الخامس خيار العيب، السادس خيار في البيع بتخيير الثمن بخلاف الواقع، السابع خيار الخلف في قدر الثمن، الثامن خيار الخلف في الصفة. نعم، هذه 8 أنواع من الخيار في البيع. تجدون بعض كتب أهل العلم تجعلها 7 أنواع وليست 8، يطلعون اللي هو السادس خيار في البيع بتخيير الثمن بخلاف الواقع. يعني لو قال لك ثمنها كذا بخلاف الواقع، وهذا في 3 أنواع من البيع، اللي هي بيع المرابحة، وبيع التولية، وبيع النقيصة. بيع المرابحة والتولية والنقيصة هذه هي يكون فيها اللي يسمونها التخيير بخلاف الواقع. طبعا احنا الحين كلكم تعرفون المرابحة خلاف الذي يتكلم عنه أهل العلم، يعني المرابحة الآن الذي يتعاطاها الناس اللي هي يشتري لك البيت ثم تشتريه أنت منه مقسطا، هذه بربح طبعا له، هذه يسمونها مرابحة الآن. لكن في كتب الفقهاء لما يذكرون بيع المرابحة هو يدخل مع التولية مع الوضيعة. شنو التولية والوضيعة والمرابحة؟ يعني أنا تاجر، أي تاجر الحين، أي تاجر لما تجي تشتري منه سيارة مثلا، فأنت تشتري هذه السيارة أو هذا الكمبيوتر، طيب فيقول لك شوف هذا الكمبيوتر طلع علي ب500 دينار وربحي فيه 100 دينار، ببيعك إياه ب600 دينار، هذا يسمى مرابحة. يعني ذكر لك كم ربحه في هذه البضاعة، يسمى بيع إيش؟ مرابحة. النوع الثاني تولية، أبيعك إياه برأس ماله، هذا تولية، يبيعك إياه إيش؟ برأس ماله، يقول بيع برأس المال. النقيصة ببيعك يا خسران، ببيعك يا بخسارة لأني بسكر عندي ظروف محتاج فلوس كذا، أنا طالع علي ب500 ببيع ب400، هذه يسمونها نقيصة أو وضيعة، بيع الوضيعة. فعلى كل حال هذا القسم اللي هو النوع السادس بعض أهل ما يذكره في أنواع الخيار، لأن لما ما المقصود بالخيار هنا في هذا النوع؟ انه يقول لك انا شاري ب 500 وربحي فيه 100 ويكون كذاب. تبين لك انه لا شاري ب 400 وربحه فيه 200 دينار، هنا كذب عليك خلاف الواقع. هذا نوع خيار. او يقول لك بايع براس ماله ويكذب، بايع بربح. او يقول لك بايع بخساره ويكذب، ما باع بخساره. هنا الخيار ياتي في اذا قال بخلاف الواقع، يعني كذب البائع هنا كذب على المشتري. كل واحد لوحده سيتكلم عنها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. الأول خيار المجلس، وهو مكان التبايع، يثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا بأبدانهما من غير إكراه، فإن تفرقا مكرهين أو بسيل أو نار أو سبع أو عدو ظالم فالخيار باق. نعم، هذا يسمى خيار المجلس. خيار المجلس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقال إذا تبايع الرجلان فكل بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر. إذن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني إذا كنا في المجلس نفسه، طبعا غير هذا المجلس، لأن المسجد ما يجوز فيه البيع والشراء، ولا لا؟ المجلس غير المساجد، لأن المساجد لا يجوز فيها البيع والشراء. كنا في مجلس فقلت لك تشتري مني هذا القلم، قال بكم؟ قلت بعشرة دنانير، قال قبلت، تفضل هذا القلم، تفضل انت العشرة دنانير. تم البيع ولا ما تم؟ تم البيع. بعد ربع ساعة ونحن في المجلس فكر في الموضوع، أنا غالي أو ماني محتاج لهذا القلم أو أنا محتاج لهذا المال حاليا، المهم أنه غير راية بأي سبب من الأسباب. فقال لي فلان، قال نعم، أعطي فلوسي أكلمك. قلت لا، تم البيع، تم البيع، استلمت الفلوس وانت استلمت البضاعة وتم البيع، له الحق أن يتراجع. فهذه الشريعة تعطي الحق للبائع والمشتري، كلاهما تعطي الحق للبائع والمشتري أن يتراجع طالما أنه في المجلس، طالما أنه في المجلس فله الحق أن يتراجع. لكن إذا انتهى المجلس وذهب إلى بيتي وذهبت إلى بيتي ثم جئنا من الغد، قال فلان خذ قلمك أعطني، لا حتى أهذن حتى أرضى. لماذا؟ لأن تم بيع لازم، لأنه بيع لازم، فتم البيع. إذن أعطاك الشارع فرصة أن تفكر وأنت في المجلس. إذا كنت في المجلس لك الحق أن تتراجع متى شئت بدون إبداء أسباب، بدون إبداء أسباب، غيرت رأيي هونت، بس لك الحق، ويسمى خيار المجلس. نعم. وإذا قال هو مكان التبايع، ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه، فإن تفرقا مكرهين، يعني إذا صار التفرق بإكراه، يعني مثلا هما في المجلس، قال بعتك واشتريت سلم واستلم خلص، شوي تذي قالوا حريق في البيت، كلهم سالمهم عطوا الحرق، قال فلان أنا رجعت عن بيعي، له الحق. لماذا؟ لأنه ما تفرق باختياره، تفرق مكرها لحريق أو دخول سبع عليهم أو يعني أغمي عليه أو ما شابه ذلك من الأمور. كل هذه الأسباب تسمح له بأن يتنازل عن الصفقة سواء كان بائعا أو مشتريا، ويسمى خيار المجلس. نعم. أنواع العقود التي يثبت فيها خيار المجلس ثمانية. الأول البيع، الثاني الصلح وهو بمعناه، الثالث قسمة التراضي، الرابع هبة على عوض معلوم، الخامس إجارة، السادس صرف، السابع سلم، الثامن بيع الربوي بجنسه. يعني كل هذه عقود لازمة، هذه عقود لازمة ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، وهي يقصد منها العوض، يعني كل واحد بيربح من هذا العقد. هذه العقود يثبت فيها خيار المجلس، يثبت فيها خيار المجلس، سواء كان بيعا كان صلحا، يعني تصالح على أمر، يعني مثلا فلا جناح عليهما أن يحدث أن وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. الصلح هو إذا كانت الأمور غير واضحة، أنا مثلا أعطيتك مال قلت ضعه عندك يعني وديعة، ثم اختلفنا، أنا أقول المال 1000 دينار وأنت تقول المال 900 دينار، وما في عندك دليل ولا عندي أنا دليل، أنا قولي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، وقولك يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، طيب وش الحل؟ نتصالح، نقول شوفي بوه خلها 950 ومسامحك بالـ50 إذا كانت 1000 وأنت مسامحني بالـ50 إذا كانت 900 مثلا، هذا يسمى إيش؟ صلح، يسمى صلح، وهو إذا لم يكن هناك بين عند أحد الطرفين فيصلح بينهما صلحا. فهذا الصلح فيه خيار المجلس، يمكن يغير رأيه. كذلك قسمة التراضي، كذلك إذا تقاسم أرضا قال أنت خذ هذا الجانب وأنا أخذ الأرض مشاعة، أن تقول خذ هذا الجانب وأنا أخذ له أيضا أن يتراجع طالما أنه في المجلس، والهبة على عوض، والإجارة كذا، الإجارة والبيع تقريبا شيء واحد، والصرف بين الناس كذلك صرف المال، كذلك بيع السلم اللي هو بيع السلف، وكذلك بيع الربوي بجنسه، الربوي الأموال الربوية اللي هي الستة المشهورة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح، هذا تسمى الأموال الربوية، يعني الأموال التي يمكن أن يجري فيها الربا، الأموال التي يمكن يجري فيها الربا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد مثلا بمثل، طيب وفي رواية قال هاء وهاء، يعني سلم واستلم، هذا تسمى الأموال الربوية أي التي يجري فيها الربا بين الناس عادة، فيسمونها الأموال الربوية. نعم. أنواع العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس 12: الأول المساقاة، الثاني المزارعة، الثالث الكتابة، الرابع تولي طرفي العقد، الخامس شراء من يعتق عليه أو اعتراف بحريته قبل الشراء، السادس الوقف، السابع الرهن، الثامن الضمان، التاسع الوكالة، العاشر الشركة، الحادي عشر المسابقة، الثاني عشر الحوالة. نعم، يدخل بها بعد الجعالة، ويدخل بها الهبة بغير عوض، كثيرة هي العقود التي لا تدخل فيها خيار المجلس. لماذا؟ لأن هذه العقود كلها يمكن أن يتراجع عنها لأنها غير لازمة أصلا، فيمكن أن يتراجع عنها، ما يحتاج خيار مجلس، يعني لأنها يمكن أن يتراجع عنها أصلا في أي وقت، حتى لو انفضل المجلس، حتى لو كذا يتراجع عنها، فلا تحتاج إلى خيار مجلس. لكن الأولى لأنها لازمة فتحتاج إلى خيار مجلس، هذه لأنها غير لازمة أصلا فما تحتاج إلى خيار المجلس. طبعا المساقاة والمزارعة ستأتينا بتفاصيلها إن شاء الله تعالى، كذلك الكتابة، الكتابة اللي هي بين السيد وعبده أن يكاتبه، تولي طرفي العقد يعني أنا أريد أن أبيع سيارتي، أريد أن أبيع سيارتي، والمشتري مثلا خالد، أنا البائع والمشتري من؟ خالد، أنا وكلت أبا صالح قلت له أنت وكيل عني في الشراء، وخالد أيضا وكل أبا صالح، فأبو صالح هنا وكيل عن من؟ عن الطرفين، وكيل عن الطرفين، وكيل عن البائع، وكيل عن المشتري، ويمكن يصير هذا؟ ممكن يصير، شو المشكلة يعني؟ طيب كلانا نثق به فجعلناه وكيلا في البيع والشراء. فهنا إذا تولى طرفي العقد هو البائع وهو المشتري، فهنا هذه ما فيها خيار، ما فيها خيار. لماذا؟ لأن الذي يدور عليه الأمر شخص ومن اللي يختار؟ هو نفسه، واضح؟ نعم. فهو يستطيع أن يلغي، ويستطيع أن يمشي، لأن في النهاية هو شخص واحد. شراء من يعتق عليه أو اعتراف بحريته قبل الشراء، شراء من يعتق عليه يعني هذا أيضا من محاسن الشريعة، أنه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، هذه قاعدة ورد في حديثكم ضعيف لا يثبت، لكن قاعدة عند أهل العلم، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. من هو الرحم المحرم أو المحرم عليك؟ اللي السبع النساء التي ذكرهن الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه أرحام محرمة، هذه أرحام محرمة. مثلها بالذكور، مثلها بالذكور: أبوك، أخوك، ابنك، عمك، خالك، ابن أخيك، ابن أختك. طيب، ابن أخيك أو بنت أخيك يعني نفس الشيء. طيب، فهؤلاء السبعة هم رحم محرم، هؤلاء رحم محرم ذكورا كانوا أو إناثا. لو واحد أخوه عبد وهو حر، اشترى أخاه قال عبد يكون عبد عندي ولا يكون عبد عند غيري، أنا أخوه ودير بالي عليه وكذا، مجرد أن يشتري يصير حرا، مجرد أن يشتري يصير حرا رغما عليه غصبا عليه. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، اشترى خاله يعتق، اشترى خالته تعتق، اشترى عمه عمته ابن أخيه ابن أخته، أي رحم محرم يعني لا يجوز الزواج به إذا كان ذكر وأنثى فهذا رحم محرم، إذن يعتق بمجرد ملكه له. نعم، فمن اشترى ما يعتق عليه يقول لا أنا غيرت رأيي، واضح هذا؟ ما فيه خيار، خلاص عتق أصلا. طيب، كذلك الوقف ممكن يتراجع عنه لأنه عقد غير لازم، الرهن، الضمان من طرف واحد لأنه لازم من طرف واحد، الوكالة، الشركة، كل هذه الأشياء لا يثبت فيها خيار المجلس، وكل واحدة تأتي يعني عنوانا بحد ذاتها. نعم، يسقط الخيار بأحد أمور أربعة: الأول أن يتبايعا على أن لا خيار لهما. نعم، الخيار الأصل أنه حق، حق للبائع، حق للمشتري، اللي خيار المجلس، الأصل أن لي الحق أني أتراجع متى شئت، وأنت لك الحق أن تتراجع متى شئت. فلو تم البيع، قلت له تشتري هذا القلم، ها مرة ثانية القلم هذا بيروح الله، طيب تشتري هذا القلم، قال أشتريه بكم؟ بعشرة دنانير، بس بشرط، قال شمس، ما في خيار، إما لأنه كثيرا ما يتراجع أو أنا ما بعور الرأس أو كذا، اشترط عليه، قلت بشرط ما في خيار، خلاص من تستلم أو مو تستلم، مجرد أن تقول لي بعت شريت ما في خيار، راضي ولا مو راضي؟ قال راضي، هنا سقط الخيار. لماذا؟ لأنهما تبايعا على ألا خيار، فكلاهما تنازل، هو حق لك، الخيار حق للبائع وحق للمشتري، فإذا تنازل عنه سقط. إذا اشترط أحدهما قال للثاني قال ما في خيار لك ولا خيار لي، قال الثاني تم خلاص ما في خيار من المجلس. لماذا؟ لأنهما تنازلا عنه. نعم، الثاني أن يسقطاه بعد البيع، فإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. نعم، أن يسقطاه بعد البيع، أن يسقطاه بعد البيع أو حتى أثناء البيع، أنا قلت أبيعك هذا القلم، قال بس أنا عطني أفكر زين يعني في المجلس خلاص، قال بس شوف ما في خيار لك، قال لا لي خيار، لا يمكن أغير رأيي، قال زين أنا ما لي خيار، أنا أعتبرني أنا بايع، بايع أنا أسقط حقي، يسقط حقه، فمن أسقط حقه سقط، والذي لم يسقط حقه يبقى حقه قائما. إذن إما أن يسقط كلاهما حقه في الخيار، خيار المجلس، وإما أن يسقط أحدهما حقه دون الآخر، فمن أسقط حقه سقط، والذي لم يسقط حقه يبقى حقه قائما في هذا البيع. نعم، الثالث موت أحدهما لا يسقط بجنونه وهو على خياره إذا أفاق، يعني يفرقون بين الموت وبين الإغماء أو الجنون أو يعني عدم القدرة على أي سبب من الأسباب يعني التي تمنعه. فإذا تم البيع قلت لك تشتري هذا القلم؟ قال نعم. وهما في المجلس أحدهما مات، خلاص سقط الخيار، ثبت البيع، ثبت البيع. لماذا؟ خلاص من اللي بيتراجع؟ مات خلاص. لا الباع يستطيع أن يتراجع ولا المشتري يستطيع أن يتراجع، لهذا لموتي والثاني لموت صاحبه. فهنا يسقط الخيار بموت أحدهما. لكن لو أنهما تبايعا بعد وهما في المجلس أحدهما أغمي عليه، ارتفع السكر، نزل السكر، الضغط، ما أدري إيش، داخ، أي سبب من الأسباب، أغمي عليه، ما يسقط الخيار لين يصحى وكذا، حتى لو من بكرة يصحى يقول غيرت رأيي في البيع، له الحق، لأنه يعتبر ما زال في المجلس، يعتبر ما زال في المجلس، فلا يسقط حقه. لكن بالموت يسقط الخيار للطرفين. نعم. الرابع تفرقهما من المجلس غير مكرهين. وهذا هو الأصل، أن خيار اسمه خيار المجلس، فإذا انفض المجلس أو خرج أحدهما انتهى الخيار، لأن اسمه خيار المجلس الذي يجلسان فيه. فمجرد تفرقهما سواء خرج أحدهما أو خرج كلاهما، بمجرد تفرقهما هنا يعتبر الخيار انتهى، ما فيه خيار، لأن وقت الخيار انتهى، وقت الخيار هو حال بقائهما في المجلس، انفض المجلس سقط الخيار هنا. نعم. وإذا سقط الخيار لزم البيع وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. نعم، إذا سقط الخيار سواء بخروجهما من المجلس، سواء بإسقاطهما له، سواء بإسقاط أحدهما له، سواء بموت أحدهما، خلاص ما في خيار، لزم البيع. وهذا هو الأصل، لأن البيع الأصل فيه أنه إيش؟ اللزوم. الأصل في البيع أنه لازم، وإنما قلنا غير لازم إذا كان هناك خيار مجلس، فأعطينا فرصة أنه طالما أنه في المجلس فله أن يتراجع عن البيع. في الوقت ذاته يقول أهل العلم لا يجوز أن الإنسان يعني يخرج من المجلس حتى لا يعطي أخاه فرصة أن يتراجع. يعني تم البيع، اشترى مني هذه الساعة، تغافلت وطلعت من المجلس. ليش طلعت؟ أخاف يغير رأيه، أخاف يغير رأيه، فحرمته حقه، هو حق أعطاه إياه الشارع. فعندما أخرج أنا بنية أن لا يستفيد من الحق الذي أعطاه إياه الشارع، فهنا يحرم هذا الخروج، لأنه يعني حرم أخاه المسلم من حقه في التراجع عن هذا البيع. ولذلك لا يجوز أن يخرج خشية أن يقيله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز له أن يخرج خشية أن يقيله. قد يشكل على البعض أنه جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان إذا باع واشترى فارق صاحبه حتى يتم البيع. فقال بعضهم إما أن ابن عمر لم يبلغه الحديث، ولكن صحيح أنه بلغه، هذا يعني هو أحد رواة هذا الحديث رضي الله عنه، أو أنه كان يفعل ذلك لا من باب ظلم أخيه، ولكن من باب ثبوت البيع، يعني ما يقصد، خاصة أن ابن عمر كان من الزهاد يعني، فما يقصد أبدا أنه يفارقه لأجل أن يحرمه حقه، وإنما لعله حتى لا يتراجع هو، أو أنه اجتهاد شخصي ولم يوافق عليه. على كل حال يعني هذا لا يشكل، عندنا حديث الرسول هو الأصل، وهو البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا يفارق أحدهما صاحبه خشية أن يقيله. فالأصل أن الخيار قائم للطرفين، للبائع وللمشتري. طيب، نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الثاني خيار الشرط. طيب، خيار الشرط أخاف ما يمدينا، كم باقي على الأذان؟ ما ودنا نقطع لأن هم طويل شوية. قد نقف هنا، والله على وعلم، وصلى الله وسلم. يقول أنا أبيع بضاعة وبعض الناس يطلب تأجيل لمدة 6 أشهر وأنا أزيد في الثمن، ما في بأس إن شاء الله تعالى إذا كان يعني يفرق أهل العلم بين البيع نقدا والبيع مقسطا أو مع التأخير، فيقول له مثلا أنا هذه الساعة ب100، قال لا أدفع لك الآن، قال أتضرر أنا أحتاج الماء حتى أشتري به بضاعة أخرى، قال هذا اللي موجود، قال لا إذا ب110، ما في بس إذا كان زيادة لأجل تأخير الثمن ما في بس. طيب هل عنده سؤال في الموضوع؟ ما نأخذ أسئلة خارج الموضوع. نعم. نعم يعني في المجلس نفسه يقول صارت بيعتان أو صارت بيعتين، يعني هذا اشترى من هذا ومباشرة باعه إلى واحد ثالث وهم في المجلس، يجوز للأول أن يفسخ البيع طالما أنهم لأن حقه ما سقط إلى الآن، والأصل أنه لا يجوز أن يتصرف به حتى ينتهي خيار المجلس، هذا الأصل أنه لا يجوز للبائع أن يتصرف بالمال ولا للمشتري أن يتصرف بهذا حتى ينتهي خيار المجلس، لو تصرف لذاك أن يعيده إلى ما كان عليه. تفضل. نعم. هذا مو بموضوعنا. مي خالف أدري بس انتظر، لأن إحنا قلنا أول شيء الأسئلة اللي بالموضوع خلاص أنت رقم واحد بس لما يدورك من عنده في الموضوع. نعم. إلى أن يتفرق من المجلس. إلى أن يلتقي. المهم لا حق في البقاء. إيه نعم. لا مو لازم يجلس مرة ثانية، لكن متى ما أراد أن يتراجع ما لم يعني إذا صارت فرصة وسكت وهذا دل على أنه راضي، لكن متى ما تراجع له الحق في ذلك. إيه نعم. يعني يعذر بمفارقته له. نعم. أو تم البيع؟ لا ما تم البيع، يدفع عروض بعد شهرين بيحولوا البيع. أدري بس قال لبعت وقال اشتريت. ما له شغل. هو يسأل يقول إذا دفع شيء من العربون ولم يسدد المبلغ، استلام المبلغ واستلام البضاعة ما له شغل في البيع والتجارة. البيع والشراء ما له شغل باستلام المبلغ ولا باستلام البضاعة. البيع يتم بالكلام. إذا قال بعت وقال اشتريت. تم البيع سواء استلم المال ما استلم، استلم البضاعة ما استلمها، البيع تم. فالبيع يتم بالإيجاب والقبول، البيع يتم بالإيجاب والقبول ولو لم يسلم فلسًا ولو لم يستلم البضاعة، تم البيع طالما أنه يعني تفرق وما في خيارات أخرى اللي هي ستأتينا إن شاء الله الكلام عليها. البيع يتم بالقبول بالإيجاب والقبول وليس باستلام المال ولا باستلام البضاعة. وضحت؟ اي نعم. يلا تفضل. كله زين؟ أنا طبيبة أسنان ونعمل بالجراحة، هناك مادة تستخرج من الخنزير ليس لها بديل من مصدر حيواني أو بشري من الناحية الطبية، تثبت الدراسة أنه مفيد بشكل قليل أو لا يضيف إفادة على العلاج العادي، النتائج غير حاسمة عن فائدته، هل يجوز استخدام هذه المادة؟ لا. الأصل أن الخنزير كله نجس، نجاسة عين، نجاسة عينية، يعني لا يطهر بأي حال من الأحوال. كل الخنزير كل ما فيه شعره عظامه لحمه لبنه كل شيء فيه نجس، هو عين نجسة، مثل البراز عين نجسة، فالخنزير عين نجسة، فلا يجوز يعني أخذ شيء منه لمثل هذه الأمور إلا عند الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. أما إذا لم تصل إلى أن تكون ضرورة فالأصل أنه لا يجوز. كيف نجمع بين حديث البذاذة من الإيمان وكم كون المرأة تحب التزين؟ هل ينطبق هذا الحديث على النساء أيضا؟ نعم ينطبق على الرجال وعلى النساء، لكن على الرجال أكثر. أما النساء فالله تبارك وتعالى يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة الأصل فيها أنها تتزين وكذا وكذا، لكن أيضا المرأة لا تتزين إذا خرج إلى الشارع، لا يجوز لها أن تتزين، بل كنا يخرجن ثفلات يعني غير متزينات، هذا الأصل في المرأة إذا خرج. لكن في بيتها تتزين، بين النساء تتزين، لكن إذا خرج على الشارع لا ما تتزين. وحتى الرجل يتزين إذا كان صلاة الجمعة، لصلاة العيد، لمناسبة يتزين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه حكيم بن حزام واشترى له جبة جميلة وقال هذه تستقبل بها الوفود يا رسول الله، فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. فالتزين مطلوب من الرجال والنساء، لكن أيضا أن لا يكون مطلبا للإنسان، وأنه عادي عند تزين أو لم يتزين. هذا المقصود بالبذاذة من الإيمان، وعدم التكلف في اللباس وغير ذلك من الأمور. وهذه بنت متسننة لا تستطيع الزواج إلا من شيعي، هل يجوز لها أن تتزوج شيعيا عاميا لا يسب الصحابة ولا أمهات المؤمنين، ولكن يؤمن بأن الأولية بالخلافة لعلي؟ يعني هذه المسائل يعني ما يجاب عليها بهذه الطريقة هنا، وإنما يعني يقال يعني إن وجدت يعني آخر متسنن أيضا شيعي متسنن تزوج به، والعكس صحيح إذا كان الشيعي متسننا يبحث عن شيعية متسننة كذلك ويتزوجها لا بأس بذلك. أما أن تزوج شيعي لا يسب ولا كذا ولا هذا، الله أعلم، يعني قد الآن لا يسب غدا يسب، يعني اليوم ما عنده شركيات غدا قد تكون عنده شركيات، فلا أنصحها بذلك والله أعلم. ما حكم تشريح الجثث في كليات الطب ورؤية جثث الميت وعظامه ولمسها للدراسة؟ الأصل أن المسلم يعني محترم حيا وميتا، لا يجوز أن تؤخذ جثة المسلم وتشرح ليتعلم الناس منها، بل يجب إكرامه بدفنه، يجب إكرامه بدفنه، ولا يجوز تشريح جثته إلا إذا كان هناك مصلحة له هو، حيث يعرفون سبب موته أو ما شابه ذلك من الأمور. أما لكي يتعلم الطلاب لا، ما يجوز هذا الأمر، وإنما تشرح جثة كافر أو تشرح يعني يسمح بهذا، أو إذا كان حيوان قريب من الإنسان تركيبه وكذا. أما أن تمس الجثة فقط للتعليم بهذه الأمور لا يجوز. يقول كلما أذهب إلى الخلاء ليقضي حاجتي أجلس 20 دقيقة، لكن إذا خرجت أحس بخروج البول وأنا أعلم بأن ليس لدي سلس بول، فما الحل؟ الأصل في الخلاء أنه بيت الشيطان، يعني هذا الذي يذهب يجلس نص ساعة أو ساعة أو ساعتين أو ثلاث تراك ضيف عند إبليس، يعني هذا مصيبة. الإنسان يستسهل هذا الأمر، لأن هنا يكون الشيطان سيطرته أكثر، لأن هذا بيته. ولذلك الإنسان لا يطيل البقاء في الخلاء أبدا، مجرد أن تنتهي حاجتك تخرج، خاصة إذا يقول أنا ما فيني سلس، خلاص انتهيت من البول، انتهيت من الغائط، انتهيت من الاغتسال، انتهيت، تخرج على طول مباشرة، لا تبقى في الحمام. يكفي أنك جلست 3 ساعة لا تذكر الله. ولذلك الإنسان إذا خرج من الحمام يقول غفرانك، قال أهل العلم غفرانك يعني يستغفر الله أنه مرت كل هذه المدة ولم يذكر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يطيل البقاء في مثل هذه الأماكن، وإذا انتهى من بوله يغسل ذكره، وإذا كان يخاف أنه يخرج شيء وشيء يرش ماء على سراويله ثم يلبس ويخرج، ولا يلتفت لهذا الأمر، قال أنه يقول ليس لدي سلس. هل التشهد يبطل الصلاة؟ قصد ترك التشهد الظاهر، إذا لم أقله كله أو لم أكمله. التشهد تشهدان، التشهد الأول التشهد الثاني. التشهد الأول اللي هو من أول التشهد تحيات لله وصلاة وطيبات إلى قولك أشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله، هذا هو الركن، هذا الذي إذا لم يقله الإنسان تبطل صلاته. أما التشهد الثاني هو الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا سنة، فلو تركه الإنسان صلاته صحيحة، لكن لا يتركه تساهلا، ولكن لو تركه لسلام الإمام مثلا أو لاستعجاله يريد أن يدرك صلاة الجماعة مثلا، يكون يصلي سنة نافلة مثلا أو كذا، فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. كيف أرد السلام على من يطعن في عرض الرسول ويحرف القرآن؟ الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا فقل وعليكم، يعني إذا هم بدأوا قل وعليكم. فالذي يعني يطعن في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم أو يدعي أن الصحابة حرفوا القرآن يعامل معاملة اليهود والنصارى والمرتدين، يعني لا يبدأ بالسلام، وإذا سلم تقل له عليكم. أي نعم. هل الكاب حرام؟ الكاب قبعة؟ لا ليس حرام إن شاء الله. لدي صديق متكاسل عن الصلاة ويقول لا يقتنع، طلب مني أن أسأل ما هو عقاب تارك الصلاة تكاسلا؟ تارك الصلاة إذا كان مكابرا معاندا هذا كافر مرتد عن دين الله تبارك بإجماع أهل العلم. أما إذا كان متكاسلا فأكثر أهل العلم على أنه مرتكب لكبيرة عظيمة أعظم من القتل، وأعظم من الزنا، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من الربا، ويترك الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة، فهي أعظم من القتل، أعظم من الزنا، أعظم من شرب الخمر، أعظم من الربا، أعظم من العقوق، من أعظم الجرائم، وهي ترك الصلاة. فلا يجوز الإنسان أن يتساهل في مثل هذا الأمر ولو تكاسلا. ما حكم العمل في شركة استثمارية تستثمر في الأسهم والأصول الشرعية وغير الشرعية؟ يدرس في الأسهم، يبحث عن عمل آخر أفضل، يبحث عن عمل آخر أفضل طالما أنه الشركة تتعامل بالحلال والحرام. ما حكم وضع صورة الميت خلفية للجوال على الشاشة من باب الدعاء له والذكرى؟ إن شاء الله لا بأس وتركها أولى، إن شاء الله لا بأس وتركها أولى. صوتي جميل وأخاف من حديث قارئ القرآن صلى الله عليه وسلم لما قرأت فيقول لك فيأبى الله يقول قرأت لي وقال قارئ، فماذا نصنع؟ دائما راجع نفسك وذكرها بالإخلاص، وأنه يجب الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأنك لا تريد إلا ما عند الله جل وعلا، يعني صحح النية، دائما صحح النية حتى يعني تكون يعني بعيدا عن الرياء والنفاق وما شابه ذلك. دخل الوقت. يقول الرزق، الأولاد، المال، الصحة، أشياء كثيرة، هل قسم الله الرزق بين الناس وكل إنسان أخذ نصيبه مختلف عن الآخر، وأحد أخذ مال وأولاد، واحد أخذ صحة وزوجة صالحة، والكفار العصاة كذلك؟ اسمع، الدنيا لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لأنه يسب الله ويكفر به ويرزقه سبحانه وتعالى، فالدنيا لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى. فإذلك الله يعطيها من يحب ومن لا يحب، من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب أبدا، فالله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، لكن الآخرة لا يعطيها إلا من يحب سبحانه. فلا تهتم إذا هذا كان غنيا وهو كافر، أو كان عنده أولاد وهو كافر ودخل جنة وهو ظالم لنفسه، أي عنده أولاد وعنده أموال لا قيمة لها، ف فالأمر في هذا أن الإنسان يرضى بما قسم الله له، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.